لك السؤال القاضي ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكات التواصل. أول سؤال: الشركة عقارية يحتاجون أحيانا إلى بعض الأموال لأجل التمويل، فيأخذونها عن طريق شركات التمويل. يقول: هذه الشركة اشترطت قبل أن تشتري العقار الذي يريدون شراءه عن طريقهم أن يدفعوا مبلغ أو قيمة 20% من قيمة العقار، ثم بعد ذلك يشترونها. في حال أن أن أن المالك أن أن الشركة العقارية أرادت أن تشتري أن تتملك هذا العقار من شركة التمويل، فيتم البيع مع اتفاق على الأرباح. في حال أنها لم ترغب في أو تراجعت عن تملكه، فإنهم يبيعون هذا العقار، إذا نزلت قيمته يخصمونها من هذا المقدم. هل هذا الشرط صحيح أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. إذا كان هذا على سبيل البيع، وما تأخذه الشركة عربون، ما تأخذه الشركة تعتبره عربونا، فهذا لا يجوز، لأن الشركة قد باعت ما لا تملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. ولكن البديل في هذا هو أن ما تأخذه الشركة من هذا الراغب يعني تتفق على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. يعني الشركة تتفق مع هذا الراغب في شراء العقار على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد. ما تأخذه الشركة من مبلغ لا يؤخذ على سبيل العربون، وإنما يؤخذ على أنه هامش جدية، وهامش الجدية يجوز يعني بمثابة التأمين أو الوديعة أو نحو ذلك لإثبات جدية المشتري. وكذلك أيضا عند نكول الراغب في الشراء عن وعده، فلهذه الشركة أن تأخذ الضرر أو ما يقابل الضرر الذي تكبدته بسبب نكول الواعد عن وعده. فهم يقولون: نحن الآن سنشتري لك البيت، إذا نكلت عن وعدك فنحن سيلحقنا الضرر، نحن سنبيع البيت، إن بعناه بنفس القيمة أو أكثر لن نأخذ عليك شيئا، وسنعيد لك المقدم الذي دفعته كاملا، لكن عند بيع البيت بمبلغ أقل فمعنى ذلك أنه قد لحقنا الضرر بسبب نكولك عن وعدك، فنحن نخصم مقدار النقص الذي يقابل الضرر بسبب نكول هذا الراغب في الشراء عن وعده. فبهذه العملية نقول لا بأس بذلك. لاحظ هنا يعني أن هناك صورة جائزة وصورة ممنوعة، والنتيجة واحدة، لكن الصورة الممنوعة أن يكون بيعا مباشرا وما تأخذه الشركة يكون عربونا، فهذا لا يجوز لأنه بيع ما لا يملك. الصورة الجائزة أن التفاهم بين الشركة وهذا الراغب في الشراء على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، فما تأخذه الشركة من المقدم لا تعتبر عربونا، وإنما هامش جدية، وتعيده يعني العميل يعد الشركة بالشراء إذا تملكت الشركة هذا البيت. فعلى سبيل الوعد لا بأس بذلك، وإذا نكل الواعد عن وعده فللشركة أن تأخذ ما يقابل الضرر الذي لحقها بسبب نكول هذا الواعد عن وعده. ونظير ذلك من بعض الوجوه ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بتمر برني فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين من ثلاثة. قال أوه، هذا عين الربا. لاحظ هذه الصورة محرمة، صاع بصاعين، صاعين بثلاثة، عين الربا. لكن أرشد عليه الصلاة والسلام للبديل. ما هو البديل؟ ولكن بع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني بع التمر الردي بدراهم واشتري بالدراهم تمرا جيدا. فهذا مخرج، والأولى عين الربا، النتيجة واحدة. وهذا يبين لنا أهم يعني عظيم شأن التفقه في الدين، وهذا من ثمرة التفقه في الدين، أن الإنسان يستطيع أن يحصل غرضه بطريق مباح. فلهذا نقول للإخوة القائمين على هذه الشركة، تستطيعون أن تحصلوا غرضكم لكن بطريقة مباح. أهم شيء يكون لديكم اهتمام بأن تكون المعاملة الشرعية وأن تكون حلالا. الطريقة كما ذكرنا لا تجعله على سبيل العقد، اجعله على سبيل الوعد. ما تأخذونه لا تعتبروه عربون، اعتبروه هامش جدية. الذي تخصمونه من هامش الجدية ما يقابل الضرر الفعلي، وبذلك تكون هذه المسألة جائزة بهذه الضوابط. أحسن الله إليكم. أستاذكم بعض الاتصالات. محمد فضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت السؤال الأول، هل يجب على المرأة تبليغ الشعر كامل في الغسل ولا فقط فروة الرأس؟ طيب السؤال الثاني، أحيانا نستخدم مستحضرات على الشعر ما يكون لها جرم لكن لها أثر، بحيث لو غسلناها يعني بالصابون يتغير ملمس الشعر لكن ما لها جرم واضح، فهذه يجب إزالتها قبل الغسل ولا لا؟ طيب بقي شيء. السؤال الثاني، الجروح إذا جفت صار عليها طبقة ناشفة، يعني هل يجب إزالتها إذا كانت على أعضاء الوضوء أو الغسل؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا. منى تفضلي. يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أختي. يا شيخ، زوجي لا يصوم ولا يصلي ويسب الدين ويعمل أعمال كفر، ثم تاب ثم ارتد يمكن أكثر من 10 مرات، ويقول إن الله لا يقبل التوبة. يا منى، يعني مثل هذه الأسئلة من الصعب الإجابة عنها بهذه الطريقة. لازم يعني تتواصلين مع الشيخ بشكل مباشر، والشيخ يجيبك عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى. شكرا يا منى. أبو خالد تفضل. يا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ عبد الله، وحيا الله الشيخ سعد. الحمد لله على محبتكم في الله. الله يعافيك. عندي سؤالين، الله يعطيكم العافية. السؤال الأول، ما حكم صلاة المأمومين يرون أن فيه بقعة لم يصلها الماء في قدم إمامهم، هم يعلمون أنها لم يصل إليها الماء؟ طيب سؤال آخر. السؤال الثاني، الله يجزاكم خير، وش حكم الدخول والاستثمار في منصة تعنى بجمع المبالغ والاستثمار بها في المجال العقاري، ويوجد عندهم شرط بأنهم يفتحون للعميل حساب افتراضي في أحد البنوك، يعني أحد هذه البنوك يعني قد يكون غير إسلامي، فما حكم المشاركة في هذه المنصة والاستثمار فيها؟ طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. أبو عبد الله تفضل. يا أبو عبد الله. نعم. سؤالك يا غالي. سؤالي، بارك الله فيك، اكتتبت قبل عدة سنوات في شركة. نعم. وكان سعرها عالي شوية، وبعدين انخفض سعرها وما رجعت إلى رأس المال إلى الآن. فهل علي زكاة في السنوات الماضية؟ وإذا كنت لا أعلم كم عدد السنوات وكم قيامها عند رأس كل سنة، ماذا يجب علي؟ طيب سؤال آخر، بارك الله فيك، طبعا تابع للسؤال هذا، لو مثلا أبيعها الآن بسعرها الحالي وأتصدق بها، هل هذه تمرة دبجي؟ طيب إذا كانت الزكاة واجبة. أبشر أبشر إن شاء الله. أبشر. فهل إذا بعتها الآن بسعرها الحالي؟ أبشر أبشر يا أبا عبد الله، تسمع الجواب. جنان تفضلي. يا جنان. أهلا. سؤالك يا أختي. يا شيخ، حلال أنه وأنا أصلي نحط العلك تحت اللسان؟ وما في طعم، ما في طعم ولا نعلك، يعني حطها تحت اللسان بس. طيب هل عندك سؤال آخر؟ إذا الواحد يعني تكلم عن شخص يعني بشيء سوء، فإذا كيف يعني يغفر هذا الذنب؟ طيب أبشر إن شاء الله يا جنان، شكرا جزيلا. أم نايف تفضلي. يا أم نايف. نعم نعم. تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم نايف سؤالك. أنا عندي في ناس يسجلون في الزراعة، يعني الزراعي. عند عيد السؤال. ناس يسجلون في الدعم الزراعي الشريف. يسجلون في الدعم الزراعي. أيوة يقولون عندنا غنم ويسجلون بعضهم ما عندهم غنم. نعم. وأنا يعني أبي قلت يعني أبي أسجل، هل يصح لازم يكون غنم ولا لا؟ وأنا زوجي عنده إبل، هل أسجل بالإبل؟ يا أم نايف هذا السؤال ما تسألين في برامج الإفتاء، تسألين الجهة التي تستقبل هذا التسجيل. إذا كان النظام يسمح بالتسجيل بحسب الأنظمة وبحسب الاشتراطات يكون الأمر هذا صحيح أو غير صحيح، جائز ولا محرم، مسموح ولا ممنوع. شوفي الشروط من عند نفس الجهة وبناء عليه تتبعين النظام، لكن من الصعب بالإجابة عنه في مثل هذه البرامج. شكرا شكرا. نبدأ على بركة الله بأسئلة إخواننا وأخواتنا المتصلين ومتصلات. أم محمد سألت عن المرأة التي تريد أن تغتسل، هل يجب عليها أن تغسل الشعر كاملا أم يكفي المسح عليه؟ عند الاغتسال الواجب لا بد من غسل الشعر كاملا، بل لا بد من تعميم جميع البدن بالماء، وإذا لم تغسل شعرها لم يرتفع الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو كان غسلا من حيض أو نفاس، فلا بد من غسل جميع الشعر ما دام أن الغسل واجب. نعم نعم. السؤال الثاني أيضا سألت تقول أحيانا يكون على الشعر بعض الكريمات ليس لها جرم وإنما لها أثر في بقائها على الشعر، هل مثل هذه تمنع وصول الماء أم لا؟ إذا كانت هذه الكريمات تمنع وصول الماء للشعر فيجب إزالتها عند الغسل، وأما عند الوضوء فلا يجب، يكفي المسح فوقها. نعم. وبل حتى لو كان على الشعر حنة ونحوه فلا يلزم إزالته، بل يمسح فوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لبد شعر رأسه بمادة شبيهة بالصمغ أو العسل، وكان عليه الصلاة والسلام يمسح فوقها، ففي الوضوء يمسح فوق يعني هذه المادة التي متصلة بالشعر، أما الغسل فلا بد من إزالة جميع العوالق العالقة بالشعر. نعم. سؤال الأخير عن الجروح يكون عليها أحيانا بعض الدم المتجمد، مثل هذا هل يؤثر في الغسل في وجوده أم لا؟ لا يؤثر، مثل هذا لا يؤثر، هذا يعتبر يعني يأخذ حكم الجلد فلا يضر. ويعني طرح مثل هذه الأسئلة والتدقيق فيها قد يؤدي لوسواس. نعم. ولذلك الإنسان إذا عمم الماء جميع بدنه فقد ارتفع الحدث الأكبر، ولا داعي لمثل هذه التدقيقات والتفصيلات، لأنها يعني غالب من يسأل عنها من عندهم وسواس أو استعداد للوسواس. أبو خالد يقول من صلى خلف إمام وهو يرى في قدمه بقعة لم يصلها الماء، فمثل هذه ما حكم الصلاة خلفه؟ لا تصح الصلاة خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا يدل على عدم التسامح في هذا. إذا كان هذا قدر الظفر فالأخ الكريم ذكر يعني ما هو أكبر من هذا، فلا تصح صلاة هذا الإمام ولا المأمومون خلفه. وكيف يتصرفون؟ يقطع المأموم صلاته الذي رأى هذا القدر لم يصبه الماء، يقطع صلاته ويتكلم بلطف ورفق، يا فلان في قدمك قدر كذا لم يصبه الماء، فلعلك تعيد الوضوء ونعيد الصلاة جميعا، يكون بها يعني بهذه الطريقة أو قريبا منها، يعني المهم أنه يقطع الصلاة وينبه الإمام لكون الماء لم يصل إلى بعض أعضاء الوضوء. فإذا عاد الوضوء الإمام يعيدون الصلاة جميعا. أما أن يستمروا والمأمون قد علموا بأن بعض أعضاء الوضوء لم يصبها الماء لا تصح صلاة المأمومون، ويجب عليهم أن يقطعوا صلاتهم وأيضا أن ينبهوا الإمام على ذلك. السؤال الثاني يقول: بعض الشركات الاستثمار العقاري تفتح لمن يسجل فيها الاستثمار حسابات افتراضية في بعض البنوك عن طريق هذه الشركة، يقول في مثل هذه الحالة هل هناك محظور شرعي أو لا؟ لم يتضح وجه الإشكال عند الأخ الكريم. يعني هذه شركات استثمار وتفتح لها حسابات، فلم يوضح الأخ الكريم ما موضع الإشكال عنده، فلعله يعيد السؤال بصورة أوضح ويحدد معها موضع الإشكال. نعم، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. اختلاف النية بين الإمام والمأموم، أو من كان مثلا المسافر يصلي المغرب والمقيم يصلي العشاء، من هو الأولى بالإمامة في هذه الحالة؟ الأولى بالإمامة المقيم، لأن المسافر إذا صلى فإنه سوف يقصر، ومعنى ذلك أن من يصلي خلفه من المقيمين سيصلون جزءا من صلاتهم فرادى، وكون المقيم هو الذي يكون إماما بحيث يصلي الجميع جماعة هذا أولى. ولهذا ينبغي للمسافر أن يكون مأموما ولا يكون إماما، إلا يعني في حالات خاصة، بأن يكون مثلا المأموم يلحن مثلا أو لا يحسن القراءة أو نحو ذلك. لكن إذا كان ممن يحسن القراءة فالأولى أن يكون الإمام هو المقيم حتى تكون صلاة الجماعة للجميع. نعم. وأحيانا يعني بعض الناس قد يأتي مسافر ويؤم الناس ويقصر مثلا صلاة العشاء، ثم يقوم جميع من في المسجد يقضون ركعتين، فمعنى ذلك أن جميع من في المسجد صلوا ركعتين فرادة، فكان الأولى أن أحد المأمومين هو الذي يصلي حتى يصلي الجميع صلاة الجماعة. أو خيار آخر أن هذا الإمام مثلا قد يكون هذا الإمام طالب علم أو قد يكون عالما أو ويعني من باب الإكرام يقدمونه، يتم لا يقصر، يتم لا يقصر حتى يصلي خلفه جميع من في المسجد، فهذا هو الأولى. الأولى إذن أن المقيم هو الذي يكون إماما، وإذا كان ولا بد أن المسافر يكون إماما فينبغي له أن يعدل عن القصر إلى الإتمام حتى يصلي جميع من خلفه جماعة. أيضا من ضمن الأسئلة: أحيانا في مصليات المطارات أو مساجد المطارات أو مساجد الطرق تختلف نية الإمام والمأموم، تجد مثلا الإمام يصلي العشاء وخلفه يصلي المغرب أو العكس، مثل هذا جائز أم لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا بأس به ولا يضر، اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، إنما الممنوع هو اختلاف الأفعال، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم فسر عليه الصلاة والسلام المراد بهذا الاختلاف وذكر أفعالا، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، ذكر عليه الصلاة والسلام أفعالا. وأيضا قد دلت السنة على أن الاختلاف بين الإمام والمأموم في النافلة أنه لا يضر، كما في قصة معاذ، فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويؤم قومه في صلاة العشاء، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. فهنا اختلفت النية بين الإمام والمأمومين، فالإمام الذي هو معاذ نيته نية نافلة والمأمون خلفه نية فريضة، ومع ذلك قرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فأيضا في بعض صفات صلاة الخوف قد يكون الإمام يصلي متنفلا والمأمون خلفه فريضة، فهذا يدل على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر. وعلى هذا لو كان الإمام مثلا يصلي صلاة العشاء مقيم وهو مقيم، وأتى المسافر وهو لم يصلي صلاة المغرب، فللمسافر يدخل معه، فإذا قام الإمام للرابعة يجلس المسافر ويكمل لنفسه ويأتي بالتشهد ويسلم، ثم يقوم ويدخل معه في الركعة الرابعة حتى ينال أجر الجماعة. ولكن إذا دخل معه في الركعة الرابعة يتم ثلاث ركعات، لأن المسافر إذا تم بمقيم يجب عليه إتمام أربعا، وهذا من الفقه. فهنا حصل الجماعة في المغرب وفي العشاء، ففي المغرب دخل معهم، فلما قام الإمام الرابعة أكمل لنفسه وسلم ثم دخل معهم في العشاء. نعم نعم أحسن الله إليكم. نأخذ بعض الاتصالات. أبو فهد تفضل. يا أبا فهد سم الله عليك، سؤالك يا غالي. سم سؤالك تفضل. سؤالي نعم تفضل يا أبا فهد، أنت على الهواء. أشهد الله مساك. مساك يا غالي، لو تكرمت أخفض صوت التلفزيون، اسمعنا من الهاتف مباشرة. أنا طلعت من التلفزيون. أولا ممكن أشكركم على هذا البرنامج الطيب، والله يحفظكم. أسلم جميعا. أسلم يا غالي. أعمل من الشيخ الفاضل قيمة توجيهية عن مخاطر الاختلاط سواء على الفرد أو على المجتمع، وجزاكم الله خير. حياك الله. أبو إلياس تفضل، أو عفوا أبو ألماس تفضل. يا أبا ألماس. نعم نعم تفضل يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ. أهلا. أقول الشيخ سؤال، الله يعطيك العافية، ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عبادة في الأرض تعدل حجة معي. نعم. ما المقصود في العبادة؟ وهل عبادة الأرض هل الزمن اللي احنا فيه الآن ينطبق عليه عبادة الأرض؟ سؤال آخر. سلام حياك الله. طيب أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الخير يا شيخ. أهلا. لو سمحت يا شيخ، هل من السنة تخفيف التشهد الأول؟ طيب هل عندك سؤال آخر؟ طلعت. والسؤال الآخر شيخ، الأصل في الإنسان الخير أم الشر؟ وما طيب. هو الدليل؟ طيب بقي شيء؟ لا لا شكرا. الله يحييك يا أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو عبد الله يقول إنه اكتتب في إحدى الشركات وكان سعر الكتاب عالي، الآن نزل من فترة طويلة نزل هذا السعر وإلى الآن لم يصل إلى رأس ماله. سؤاله عن حكمي، هل عليه الزكاة في ذلك أم لا؟ إذا كانت هذه الشركة التي اكتتب فيها تركها ولم يعد يبيع في أسهمها ويتاجر في أسهمها، وإنما تركها ومضى على ذلك سنة فأكثر، فتكفي زكاة الشركة عنه، لأن الشركات التي عندنا في المملكة العربية السعودية تخرج زكواتها إلى هيئة الزكاة والدخل، فتكفي زكاة الشركة ولا يلزمه أن يزكيها، وذلك لأن الزكاة إنما تجب على المساهم إذا كان متاجرا مضاربا يبيع ويشتري فيها، أما إذا لم يكن متاجرا وإنما اكتتب فيها وتركها، أو أنه كان يتاجر ثم خسرت وتركها، أو أنه اشتراك وتركها بنية استثمار، فهذه تكفي زكاة الشركة ولا يجب عليه أن يزكيها، لأن المال لا يزكى مرتين. جنان سألت سؤالين، سؤالها الأول هل يجوز لها أن تبقي العلك في فمها وهي تصلي تحت اللسان، يبدو متحسفة أنها تتخلص منها. هذا العمل مكروه. لأن الإنسان يعني مصلي في مقام المناجاة للرب عز وجل، لو كانت الأخت الكريمة ستقابل شخصية مهمة بالنسبة لها، مهمة جدا، هل ستقابله في فمها علك؟ هي الآن في الصلاة في مقام المناجاة لله عز وجل. والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، فلا يليق بالمسلم ولا المسلمة أن يصلي وفي فمه شيء. يعني ثم أيضا هذا يشعر بنوع من الاستهانة بشأن الصلاة والاستهتار، ولذلك تجد أن من يفعل هذا في المناسبات الاجتماعية الناس لا يتقبلون من هذا الأمر ويعتبرونه يعني نوع من العبث. ولهذا نقول أخت كريم أن هذا العمل مكروه. صحيح أن الصلاة صحيحة لأن صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن هذا العمل مكروه لأنه عبث وينافي المقصود من الصلاة. سؤالها الثاني، إذا اغتابت شخصا كيف تكفر عن ذلك؟ الغيبة محرمة وكفارتها القول الراجح أن من اغتاب أحدا فلا يذهب إليه ولا يتحلل منه، وذلك لأن ذهابه إليه وطلب أن يحلله يؤدي لمفسدة أعظم من الغيبة، وهي إيقاع الشحناء بينه وبين أخيه المسلم. وأذكر في هذا أن رجلا ذهب لآخر وقال له إني اغتبتك البارحة فحللني، فغضب هذا الرجل وقال لا أسمح لك بأن تغتابني، ولم يحلله، وحصل بينهما شحناء وقطيعة لمدة طويلة. وهذا يؤكد ما ذكره بعض المحققين من أهل العلم من أن من اغتاب أحدا فلا ينبغي له ألا يخبره ولا يطلب منه أن يحلله، وإنما يذكره بمحاسن ما يعرفه في المواضع التي اغتابه فيها ويدعو له ويستغفر له. وهذه الأمور أيضا لعلها أن تخفف من الذنب، وإلا الأصل أن حقوق العباد باقية لأصحابها يوم القيامة. نأخذ أيضا بعض الأسئلة توردت بحسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أحد الأخوة سأل عن الخلاف في جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، وما هو الراجح فيه؟ نعم، هذه المسألة فيها قولان للفقهاء، منهم من قال إنه يصح جمع العصر مع الجمعة، وقالوا إن يعني إنه يصح قياسا على جمع العصر مع الظهر. والقول الثاني إنه لا يصح الجمع، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على مشروعية الجمع بين العصر والجمعة، والجمعة صلاة مستقلة بذاتها وليست بدلا عن الظهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب الجمعة وأتى رجل وقال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فنزل مطر غزير واستمر المطر أسبوعا كاملا لم ينقطع، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر مع الجمعة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، وهو الذي يفتي به بعض مشايخنا مثل شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه لا يشرع الجمع بين العصر والجمعة، وإنما إذا صلها جمعة ينتظر حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي صلاة العصر، لكن لو صلها ظهرا جاز له الجمع. لو لم يصليها جمعة إنما صلها ظهر ركعتين جاز له الجمع. أحسن الله إليكم. خالد سأل عن شراء يعني بعض طرق التقسيط تفرض غرامة عند التأخر في السداد، فما حكم مثل هذه الإجراءات أو مثل هذه الطرق؟ فرض غرامة عند تأخر المدين عن السداد، إن كان الدائن سيأخذ هذه الغرامة فهذا حرام بالإجماع، وهذا هو ربا الجاهلية. فقد كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين أتى الداعي للمدين وقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، أي إما أن تسدد الدين الآن وإما أن أؤخرك وأفرض عليك زيادة، وهي ما يسميها بعضهم غرامة تأخير. فإذا كان الدائن هو الذي سيأخذ هذه غرامة فهذا محرم بالإجماع، وهذا هو ربا الجاهلية. أما إذا كان الدائن لن يأخذ هذه غرامة وإنما سيضعها في وجوه البر، ولكن يفعل ذلك من باب حث هذا المدين على سداد الدين، لأنه لو لم يفرض عليه غرامة لما طل ولما سدد. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، فمنهم من أجاز ذلك، ومن أشهر من أجاز ذلك أيوفي هيئة مراجعة ومحاسب المؤسسة المالية الإسلامية في أحد المعايير. والقول الثاني أنها لا تجوز، حتى لو كان الدائن لن يأخذ هذه غرامة وإنما سيصرفها في وجوه البر، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهذا هو الذي أقره المجمع الفقهي الإسلامي برابط العالم الإسلامي. وذلك لأن المدين إذا تأخر عن السداد فالواجب إن كان معسرا يجب إنظاره، وإن كان موسرا فيجب عليه أن يسدد، لكن لا تفرض عليه غرامة. إذا فرضت عليه هذه الغرامة فهي غرامة على الدين بسبب تأخره عن المدين، فيعني تكون هذه ربا، كأنها ربا، ولكن الدائن لا يأخذ هذا الربا وإنما يجعله في وجوه البر. لكن هذا المدين هو في واقع الأمر قد فرض عليه زيادة ربوية، كون الدائن لا يأخذ هذه الزيادة وإنما يصرفها في وجوه البر هذا لا يجعل هذه المعاملة جائزة. فالأقرب والله أعلم هو أنه لا يجوز فرض غرامة التأخير على المدين مطلقا، حتى لو كان الدائن لن يأخذها وإنما سيصرفها في وجوه البر. استأذنكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مساء. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل استقبال الأسئلة. محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي صديق الله يحسن إليكم في مصر، طبيب معالج علاج طبيعي. نعم. يقول عندنا عادة في مصر أنها لما نجي نعالج مريض يشجع الدكتور يقول لما إذا شفيت إن شاء الله يبقى لك الحلاوة. نعم. قلت وش معنى الحلاوة هذه؟ هل هي نفس أجرة العلاج؟ قال لا، يعني العلاج مثلا لو كان في الجلسة بمية ريال، قال حلاوة يعني مثلا يعني هذا مبلغ إضافي هدية من المريض إلى الطبيب عند الشفاء. طيب مشفوق بالشفاء. هل عندك سؤال آخر؟ عذرا، لكن قالوا لهم هذا يعتبر النذور والنذر حرام، يعني لأن بعض الحلاوات هذه يسمونها حلاوة يعني. أبشر السؤال الآن واضح. هل عندك سؤال آخر يا محمد؟ أحسن الله عليك. حياك الله. أبو أيمن تفضل. يا أبا أيمن. أيوة حبيبي. سؤالك يا غالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ نحبك الله، أنت الشيخ سعاد، نحبك الله. الله أكرمك، بارك الله فيك. أخ الكريم الله يحفظك، سؤالي للشيخ يعني بعض الأخوان في المسجد يقرأ من غير أن يحرك شفايفه. أي من غير تحريك. أي نعم. نعم كذا صامت فلما هذا في الصلاة أو وهو يقرأ القرآن وهو جالس؟ لا في الصلاة، يصلون من يعني في المسجد يصلي إلى النازلة، فيقرأ ما يحرك الشفايف. فلما ناقشنا واحد قال رحمه الله يعلم صاحب الأعين، قال الله عالم بيه. أبشر. هل عندك سؤال آخر يا أبا أيمن؟ الله يحفظك، حرمك عن نار الحبيب. حياك الله. علي تفضل. أو علي، علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لكم الله بالخير. أهلا تفضل يا غالي. أحسن الله عليكم. أنا يا شيخ، الشيخ اسمعني. أي نعم تفضل. نعم يا عالي. نعم سؤالك. نعم. الله يحسن إليكم. الشخص الكثير غيابات في الدوام كيف يحاول شخص إيش عفوا؟ كثير غيابات. أعد السؤال يا عالي. شخص كثير الغيابات في الدوام. كثير الغياب في الدوام بعذر ولا بدون عذر؟ الدوام. لا بدون عذر. طيب كيف يعني راسه لا اله الا الله. يعني يعني يعني يا عالي هذا الامر خاضع للنظام، سواء كان في جهه حكوميه فالمرجع في وزاره الموارد البشريه، وان كان في شركه فالمرجع في اداره الشركه. فمثل هذا هو يتواصل مع الشركه ويخبرهم بذلك، ثم بعد ذلك يبرئ ذمته عن طريقهم، لكن مجاله ليس مجال الفتية. شكرا يا غالي. طيب أبو فهد تفضل. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من الهاتف وليس من التلفزيون يا أبا فهد. ألو، كيف حالك يا شيخ؟ خير ونعمة، نحمد الله ونشكر. سؤال الله يحفظك على شقة، أنا ندم في جامعة وعندي شقة، هل يجوز أني مستثمر؟ الله يحفظك. الشقة تابعة للمسجد؟ هي تابعة للمسجد الله يحفظك. أيضا يا بفهد نقول لك المرجع في ذلك وزارة الشؤون الإسلامية، تواصل معهم واسألهم عن ذلك، إن كانوا يسمحون باستثمارها فالحمد لله، إن لم يكونوا يسمحون فلا تستثمرها. شكرا يا غالي. طيب نواصل الأسئلة. هنا سؤال مهم في الحقيقة، وهو طلاء الأظافر أو ما يسمى بالمناكير. بعض النساء تقول إنه هو يقاس على الجبيرة في قضية المسح، هل الوجود هذا الطلاء يعتبر مانع من وصول الماء فيجب إزالته أم يجوز المسح عليه؟ هذا الطلاء الذي تسميه بعض النساء مناكير، مناكير كلمة فرنسية تعني هذا الطلاء الذي يوضع على الأظافر هذا له جرم ويمنع وصول الماء إلى الأظافر، ولذلك يجب على المرأة أن تزيله عند الوضوء. يمكن أن تستخدمه بين الصلوات، يعني مثلا بين العشاء والفجر، كأن تريد مثلا تذهب لمناسبة تصلي صلاة العشاء ثم تضع هذا الطلاء وتذهب للمناسبة، لكن عندما تتوضأ لصلاة الفجر تزيله، أو تضعه مثلا وقت الدورة الشهرية باعتبار أنها لا تصلي لا بأس بذلك. لكن إذا كانت ستتوضأ لا بد من إزالته. وأما قياس بعضهم هذا الطلاء على الجبيرة فهذا قياس مع الفارق، قياس غير صحيح، هذا ليس من الجبيرة في شيء. الجبيرة توضع على الجرح أو على الكسر، وتوضع الحاجة أو الضرورة ويمسى عليها، أما هذا فجرم يوضع على عضو من أعضاء الوضوء يجب إزالته. فالجبيرة إنما تكون عند الحاجة وعند الضرورة، أما هذا الطلاء فليس هناك حاجة وإنما يوضع لأجل الزينة، فهذا القياس قياس فاسد، قياس غير صحيح. وعلى هذا نقول أن هذا الطلاء هو من الزينة المباحة، لكن يجب على المرأة عند الوضوء أن تزيله. أبو الماس سأل عن حديث عبادتهم في الهرج تعدل حجة، فما معناه ومتى يكون زمن الهرج؟ الحديث لفظه عبادة في الهرج تعدل هجرة إليه كما عند مسلم، ومعنى هذا الحديث أن العبادة وقت الفتن واختلاط الأمور أن أجرها عظيم عند الله عز وجل، وأنها تعادل في الأجر أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يكون عند الفتن العظيمة واختلاط الأمور، وهذا قد يكون في بعض الأمصار وبعض الأعصار، بحيث يكون هناك حروب، يكون هناك فتن، يكون هناك اختلاط للأمور، فانشغال الإنسان بالعبادة في هذه الأوقات التي ينشغل فيها الناس بأنفسهم ويغفل الناس عن العبادة هذا دليل على صدقه مع ربه عز وجل، ولهذا كان أجره عظيما وأنه يؤجر أجر هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا أبو محمد سأل يقول هل من السنة تخفيف التشهد الأول؟ التشهد الأول اختلف العلماء هل يكتفى فيه بالتشهد دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤتى معه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الراجح أنه يؤتى بالتشهد الأول ويؤتى بعده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأدلة، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه قد جاء في حديث كعب بن عجرة أنهم قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يعني في قول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، ولم يقل اجعلوها في التشهد الأخير. ومما يدل لذلك أن المصلي يقول في التشهد الأول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فمعنى ذلك أن هذا الحديث يتناول بعمومه التشهد الأول والتشهد الأخير، فالقول الراجح أن التشهد الأول يؤتى بصيغة التشهد ويؤتى كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التشهد الأخير يؤتى بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدعية، يدعو بما شاء كما قال عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه. السائل أيضا يقول هل الأصل في الإنسان الخير أم الشر؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، من العلماء من قال إن الأصل في الإنسان الخير لأنه مولود على فطرة كما قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ومنهم من قال إن الأصل في الإنسان الشر والظلم والجهل، واستدلوا بقول الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا هو الأقرب الله أعلم، وهذا اختاره بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله، لأن الآية ظاهرة الدلالة في ذلك، فإن الله تعالى قال وحملها الإنسان إنه يعني إن الإنسان كان ظلوما جهولا، فالأصل في الإنسان هو الظلم والجهل، وأنه ليس على العدالة لكن تأتي العدالة والاستقامة عندما يستنير بنور الوحي ويستقيم على طاعة الله عز وجل، وإلا فالأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، هذا هو الأصل. وأيضا حتى كلمات الشعراء تدل لهذا، المتنبي أبو الطيب المتنبي يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فالعلة لم يظلم. يعني هذا من قديم، وحتى الشعراء يتكلمون بهذا، وأن الظلم أنه هو الأصل في النفوس، أنه كان ظلوما جهولا. فعلى هذا نقول الأقرب أن الأصل في الإنسان هو الظلم والجهل وليس العدالة. ومما يدل لذلك الإجماع العملي من قضاة المسلمين من الصدر الأول إلى وقتنا هذا على طلب تعديل وتزكية الشهود. عندما يؤتى بشاهد يقال: أتي بمن يزكي هؤلاء الشهود. ولو كان الأصل في المسلم العدالة لما كان هناك حاجة لتعديل هؤلاء الشهود، يعني أصل فيه العدالة، لكن كونه يقال لا بد من تزكية لهؤلاء الشهود دليل على أن الأصل ليس العدالة. فيعني نحن نقول هؤلاء شهود لا نعرفهم، الأصل فيهم عدم العدالة، فأنت لا بد أن تأتي بشهود يزكونهم ويعدلونهم. فهذا يشبه أن يكون إجماعا عمليا على ذلك. ولهذا فالأقرب أن الإنسان الأصل فيه الظلم والجهل. محمد يقول: في بعض الأشخاص الذين يذهبون إلى الأطباء للعلاج يعني يعد الطبيب في حال أن الله شفاه أن يعطيه مبلغ من المال هدية أو ما سماه حلاوة، فهل مثل ذلك؟ طبعا المبلغ هذا يختلف عن الأجرة التي يتقاضاها الطبيب، أو إضافة إلى الأجرة التي يتقاضاها الطبيب أو المستشفى. هذا فيه تفصيل. أولا إذا كان ذلك بعد العلاج وبعد الشفاء، وأنه لما شفاه الله عز وجل قام وأهدى لهذا الطبيب الذي عالج عنده هدية، فلا بأس بذلك، لأن هذا من الإحسان وتبرع من هذا المريض الذي عافاه الله عز وجل، ولا يترتب على ذلك مفسدة. الحالة الثانية إذا كان أثناء العلاج، فالمريض يعطي الطبيب هدية، فالأولى ألا يقبل الطبيب هذه الهدية، لأنه لو أن كل مريض أعطى الطبيب هدية فهذا يؤدي إلى أن بعض الأطباء قد يهتم ببعض المرضى ولا يهتم بالآخرين بسبب هذه الهدايا. ولكن من حيث الحكم الشرعي إذا كان ذلك في مستشفيات ترعاها الدول، مستشفيات حكومية، فلا يجوز، لا يجوز أن يقبل الطبيب الهدية من المريض أثناء العلاج، لأن هذا يدخل في هدايا العمال، وهدايا العمال غلول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. هذا المريض إنما هدى له بسبب منصبه الوظيفي لكونه طبيبا. أما إذا كان في المستشفيات الخاصة التي يعالج فيها هذا المريض بأجر، فإن كانت إدارة المستشفى تعلم بذلك ولا تمانع من هذا فلا بأس، لأن هذا يعتبر جزء من الأجرة. يعني بدل ما يعطيه مثلا 1000 يعطيه 1050، هذه 50 هي هذه الهدية أو الحلاوة كما يسميها، لكن بشرط أن تكون إدارة المستشفى عندها علم بذلك ولا تمانع في إعطاء هذه الهدايا. معارج سألت سؤال ومن باب الفائدة نريد أن نوسعه قليلا. الجانب الأول فيما يتعلق بتربية الكلاب، وهي أصبحت ملاحظة في الفترة الأخيرة في تربية الكلاب في البيوت مع حكمها. الأمر الآخر بالتأكيد سوف يصيب لعاب الكلب أجزاء البيت، سواء كان مثلا الكراسي والمقاعد أو مثلا الصحون أو الكؤوس أو الملابس. فمثل هذا هل نقول إنه يعني تكون هذه الأماكن هذه النجسة، وكيف يتم تطهيرها؟ أولا لا يجوز اقتناء الكلاب في البيوت، إنما يجوز ما ورد به النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطان، والقيراط مثل الجبل. وهذا يدل على أنه لا يجوز تربية الكلاب في البيوت، إنما يجوز في هذه الحالات الثلاث: كلب صيد يكون كلبا يصاد به كلبا معلما، أو حرث يعني كلب مزرعة، أو ماشي يعني كلب غنم يحرس الغنم ويكون معها، ويقاس عليها ما تمس الحاجة إليه، مثل الكلاب البوليسية الآن التي يستفاد منها في الكشف عن المخدرات أو المتفجرات ونحو ذلك، فهذه هي التي تجوز، ما عداها لا يجوز. ولذلك ما يفعله بعض الناس من جعل كلاب في بيوتهم هذا لا يجوز، والذي يفعل ذلك ينقص من عمله ومن أجره كل يوم قراط أو قراطان، يعني هو يجمع كل يوم هذه الحسنات ويذهب جزء منها بسبب عدم امتثاله أمر الشارع بسبب اتخاذ هذا الكلب. ثم أيضا وجود الكلب في البيت يمنع دخول الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وإذا لم تدخل الملائكة البيت دخلته الشياطين وآذت أهل البيت وربما أيضا أعانت على السحر، فإن أكثر ما يكون السحر عن طريق الشياطين. وأما بالنسبة للعاب الكلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، وهذا يدل على أن نجاسة الكلب مغلظة وأنه لا بد فيها من سبع غسلات والأولى بالتراب. وهكذا أيضا إذا أصاب لعاب الكلب بعض الأثاث البيت لا بد من أن يغسل بهذه الطريقة سبع مرات والأولى بالتراب. قد يلمس أحيانا مثلا بعض أجزاء جسد الأطفال، يديه مثلا ولا وجهه ولا غيره، ففي الحالة كذلك من الواجب نعم هذه نجاسة مغلظة لا بد أن تزال هذه النجاسة بهذه الطريقة. نعم. أبو أيمن سأل يقول إنه لاحظ في بعض المساجد أن بعض الأشخاص يصلي النافلة لكنه لا يحرك شفتيه عند قراءة القرآن، فما حكم هذه الصلاة؟ إذا كان لا يحرك لسانه لا ينطق بالقراءة فهذا صلاته غير صحيحة، هذه مسألة خطيرة. بعض الناس يقرأ في نفسه لا يحرك لسانه، هذه ليست قراءة أصلا، ليست قراءة ولا يعتبر مصليا، صلاته غير صحيحة، لأنه إذا كان سيكون تكون القراءة في نفسه والتسبيح في نفسه والركوع في نفسه والتسبيح في الركوع وكذلك أيضا أذكار الصلاة في نفسه فصلاته غير صحيحة، ولهذا لا يعتبر متكلما ما لم ينطق بلسانه. ولو أن رجلا طلق امرأته في نفسه من غير أن يتلفظ بالطلاق لم يقع طلاقه بالإجماع، فلا بد إذن من التلفظ. لكن إذا كان يتلفظ بقراءة الفاتحة وبأذكار الصلاة لكنه لا يحرك شفتيه فهذه المسألة محل خلاف، هل يجب عليه أن يسمع نفسه أو لا يسمع نفسه؟ إذا أسمع نفسه يعني يرفع الصوت قليلا وربما تتحرك معه الشفتان، المذهب عند الحنابلة أنه لابد أن يسمع نفسه، والقول الثاني هو رواية الإمام أحمد أنه لا يجب أن يسمع نفسه وإنما الواجب هو تحريك اللسان، وهذا هو القول الراجح، لأن تحريك اللسان يعتبر معه قارئا للقرآن، يعتبر معه تاليا، يعتبر معه ذاكرا، ويؤاخذ على ذلك أيضا إذا كان تحريك اللسان بأمور محرمة. ولهذا قال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، واللفظ إنما يكون باللسان. وعلى ذلك نقول إذا كان يلفظ باللسان فصلاته صحيحة، لكن إذا كان لا يلفظ باللسان وإنما يقرأ في نفسه فصلاته غير صحيحة. أبو كريم سأل عن إطعام الطيور المستوطنة التي تكون على نوافذ البيوت أو الأسطح رغم أن هناك أذى منها، الإشكال في أن إطعامها يعني تكاثرها، وما توجهكم في مثل هذه الأمور؟ في مثل هذه المسائل يراعى فعل الأصلح، ما يراعى أنه الأصلح، هل أصلح إطعامها أو أن إطعامها سيسبب الأذية للجيران؟ إذا كان سيسبب الأذية للجيران لا يفعل، لأن مراعاة الجيران أولى من إطعام هذه الطيور التي رزقها على الله عز وجل، إذا لم يطعمها فلن تموت جوعا. نعم. وتكفل الله تعالى برزق جميع الدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن إذا لم يكن في أذية للجيران وكان رأى أن في إطعامها مصلحة فلا بأس بذلك، وهو يؤجر على هذا، وفي كل كبد رطبة أجر. هل الأفضل عند العبادة تغليب المحبة على الخوف والرجاء؟ الذي ينبغي هو التوازن والاعتدال، وأن تكون المحبة والخوف والرجاء كالطائر الذي رأسه كالمحبة وجناحاه كالخوف والرجاء، فلا يغلب جانبا على جانب، لأنه إذا غلب جانب الخوف فقد يقع في القنوط من رحمة الله، وإذا غلب جانب الرجاء فقد يقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما مذموم. ولذلك ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، إلا عند الموت فيغلب جانب الرجاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، رواه مسلم. ولهذا عند الاحتضار ينبغي أن يذكر الإنسان بمحاسنه وأعماله العظيمة التي كان يقوم بها في حياته، أعماله الصالحة، وهذا كان يفعله السلف عند من يحضرون وفاتهم، لأنه ينبغي عند الوفاة تغليب جانب الرجاء. أما في الأحوال المعتادة فيكون يعني معتدلا، يكون بين الخوف والرجاء. لا أم لانا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، مثلا حكم سفر المرأة مع النساء دون محرم. طيب عندك سؤال آخر؟ لا. الله يحييك، أهلا وسهلا. نواصل الأسئلة. أخونا عالي هو سأل سؤال وأعدناه في الإجابة إلى الجهة التي تشرع الأنظمة فيما يتعلق بأنظمة الحضور والغياب، لكن يلاحظ أن بعض الموظفين وهم قلة يعني يحاول أن يتهرب من العمل، سواء كان في التقصير فيه أو في الخروج من الدوام، مع أنه في وظيفة ويتقاضى على ذلك راتب، وكثير من الناس ينتظر الخدمة التي يقدمها له. ما توجيهكم حول ذلك؟ الموظف يتقاضى مرتبا مقابل وظيفته، وهو كالأجير الخاص الذي نفعه مقدر بالزمن. فإذا تهرب من العمل وكان جزء من الوقت في غير العمل، معنى ذلك أنه أخذ مالا بغير حق. فمثلا إذا كان المطلوب منه 7 ساعات لكنه لم يعمل إلا 4 ساعات أو 5 ساعات، معنى ذلك أنه أخذ أجرا على ساعات لم يعمل فيها، فيكون راتبه الذي يتقاضى فيه شبهة. ولذلك فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يحرص على الانضباط، وأن يغرس هذا الانضباط في نفسه، يعني يجعله ثقافة له، وهذا خير له في دينه ودنياه. أما في دينه فيتمحض راتبه حلالا لا يكون فيه شبهة ولا يكون عليه إثم، وأما في دنياه فالموظف إذا كان منضبطا يكون له سمعة حسنة، ويكون هذا أدعى لترقيته في سلم الوظائف وكما هو معلوم. فلذلك ينبغي أن يحرص الموظف على الانضباط في مجال عمله. نعم. أم لانا سألت عن حكم سفر المرأة مع رفقة آمنة بدون محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مسيرة يوم وليلة، يعني 80 كيلومتر فأكثر. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، لا يجوز لها أن تذهب وتسافر بدون محرم. لكن استثنى بعض العلماء من ذلك السفر للحج والعمرة فقط، يعني سفر الطاعة مع رفقة مأمونة، فقالوا لا بأس بذلك لأنها ستسافر سفر طاعة ومع رفقة مأمونة، فاستثنوا هذه المسألة. وما عدا ذلك يبقى على العموم، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. شاكر مقدرين فضيلة الشيخ. شكرا لكم والأخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية السم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك بالجواب الكافي.